رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. الله على آله وصحبه والاه. أما بعد، تكلمنا بأمس عن قضايا مهمة متعلقة بالمجتمع النسائي، ونتم اليوم إن شاء الله حديثنا عن هذا الكتاب المهم المجتمع النسائي. وكان في آخر ما ذكرناه البارحة هو حديثنا عن شرط هذا الكتاب في أحاديثه، وأنه ذكرنا لكم يشترط الصحة فيما يريده من الأحاديث إلا الأحاديث التي يعلها، فهو إذا سكت عن الحديث ولم يعله بأحد الطرق التي ذكرنا لكم وسيلته في إعلالها فهو صحيح عنده، إلا أن هناك أحاديث في المجتبى النسائي أو في سننه عموما الكبرى والصغرى وصفها ابن الجوزي بأنها أحاديث موضوعة، وأوردها في كتابه الموضوعات، فكان لزاما علينا أن نذكر هذه الأحاديث وشيئا يسيرا مختصرا جدا من الكلام حولها، لنرى هل تستحق هذه الأحاديث فعلا الوصف بالوضع، وهل سكت عنها النسائي عندما أوردها في كتابه أم لا، لأن هذا أمر مهم جدا مع وصفنا لكتاب النسائي أو وصف النسائي لكتابه بالصحة، كيف يعقل أن توجد فيها حديث موضوعة ويسكت عنها. أولا، أورد إحصائية الإمام السيوطي بالنسبة للأحاديث الموضوعة الموجودة في الكتب الستة التي الحديث التي وصفها ابن الجوزي بالوضع التي وصفها ابن لا أقول موضوعة التي وصفها ابن الجوزي بالوضع وهي موجودة في الكتب الستة. يقول السيوطي في كتابه نكت البديعات، يقول في بيان الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، يقول: منها في صحيح مسلم حديث، وحديث في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر، وهي رواية غير الرواية المشهورة. يقول: وفي مسند أحمد 38 حديثا، وفي سنن أبي داود 9 أحاديث، وفي جامع الترمذي 30 حديثا، وفي سنن النسائي 10 أحاديث، وفي سنن ابن ماجه 30 حديثا. هذه الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، وهي موجودة في واحد من الكتب الستة أو في أحد الكتب الستة. طبعا نتكلم اليوم، نعم، كيف أعيد عن الإحصائية. طيب، يقول: منها في صحيح مسلم حديث واحد، وحديث في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر، وفي مسند أحمد 38 حديثا، وفي سنن أبي داود 9 أحاديث، وفي جامع الترمذي 30 حديثا، وفي سنن النسائي 10 أحاديث، وفي سنن ابن ماجه 30 حديثا، إلى آخر كلامه. هذا موجود في كتابه نكت البديعات، وكتاب مطبوع. أول هذه الأحاديث، قمت بجمع هذه الأحاديث من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فإذا بها 10 أحاديث كما ذكر الإمام السيوطي. الأول منها حديث أبي أمامة مرفوعا: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ولم يخرجه في المجتبى، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وصححه المنذري والهيثمي والحافظ بن حجر، وصححه السيوطي والألباني، فالحديث صحيح على خلاف كلام ابن الجوزي. هذا الحديث الأول، وهو أصلا ليس في المجتبى التي نتحدث عنها، وإنما هو في السنن الكبرى، عمل اليوم والليلة أحد الكتب الموجودة في السنن الكبرى. الحديث الثاني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها، قال: إني أحبها، قال: فاستمتع بها. الحديث أخرجه النسائي في المجتبى، وأعله بالإرسال، أعله لأنه الصواب فيه أنه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وللحديث طرق متعددة مسندة ومرسلة، وبعض أسانيده ربما تحسن أو تجود، حتى أن السيوطي جود بعض أسانيد هذا الحديث، يعني قال عن بعض الأسانيد إنه جيد. على كل حال، فالحديث لا يمكن أن يحكم عليه بالوضع مع مجموع هذه الطرق والوجيه. أكثر ما يقال عنه أن يقال عنه ضعيف، كما قال النسائي. النسائي وإن أخرجه في المجتبى، لكن نبه على أن الصواب فيه أنه مرسل، فهو على شرطه، ولا ينتقد به كلام الذي ذكرناه آنفا من أنه يشترط الصحة، لأنه نبه على ضعف هذا الحديث. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 يوما. الحديث أخرجه النسائي في المجتبى وأحمد والحاكم صححه وصححه الألباني، والحديث صحيح كما قالوا، بخلاف ما ذكره ابن الجوزي، أيضا هذا يكون غير منتقد على الإمام النسائي. نفس الحديث السابق من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السابق، من حديث عبد الله بن عمر، نفس اللفظ السابق رواه أيضا ابن عمر رضي الله عنه، وأورده ابن الجوزي في موضوعات من هذا الوجه أيضا، فيكون هو الحديث الرابع. أخرجه النسائي في المجتبى وأحمد والترمذي وحسنه، أيضا هذا يكون خارج عن الانتقاد السابق. الحديث الخامس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر، لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر. أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى، وله شاهد من حديث ابن عمر صححه الحاكم، ودافع عنه الحافظ بن حجر في كتابه القول المسدد والسيوطي، وصححه الألباني. الحديث أيضا لا يصح وصفه بالوضع، بل هو صحيح. الحديث السادس حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى يأكل الخلق بالجديد. الخلق يعني القديم بالجديد. أخرجه النسائي في الكبرى لا في المجتبى، وإسناده ظاهره الحسن، لكن تفرد به يحيى ابن محمد بن قيس، وهو صدوق يخطئ كثيرا كما قال الحافظ بن حجر، ومثله لا يحتمل التفرد، ولذلك قال الذهبي عن هذا الحديث إنه حديث منكر. فقال السيوطي: والمنكر نوع آخر غير الموضوع، يعني مع كونه منكرا إلا أنه لا يصح وصفه بالوضع، وأنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث تنبه إلى أنه في الكبرى لا في المجتبى. الحديث السابع حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال ابن الجوزي في الموضوعات: فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. فقال الحافظ بن حجر في القول المسدد: أخطأ ابن الجوزي فإنما عبد الكريم فيه عبد الكريم الجزري وهو ثقة. أين هناك راويان يشتبهان كثيرا على العلماء قديما وعلى طلبة العلم حديثا، عبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن أبي المخارق، وكلاهما في طبقة واحدة ويشتركان في كثير من الشيوخ وكثير من التلامذة. وأحدهما ضعيف وهو ابن أبي المخارق، والآخر ثقة وهو الجزري. فوقع هذا خطأ من ابن الجوزي ونبه على خطأه في ذلك الحافظ ابن حجر. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في المجتبى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه والضياء في المختارة. فاجتمع على تصحيح جماعة من أهل العلم، منهم ابن حبان ومنهم الحاكم ومنهم الضياء، وهو صحيح، الحديث صحيح على خلاف ما ذكر ابن الجوزي. وعرفنا سبب خطأ ابن الجوزي وهو أنه انتقل ذهنه إلى راوي آخر ضعيف، والصواب أنه سواه وأنه ذاك الراوي الثقة. الحديث الثامن: إن الله يبعث المتكبرين يوم القيامة في صور الذر لهوانهم على الله. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى وله شواهد لا تنزل بالحديث عن الحسن كما قال الترمذي، والحديث في السنن الكبرى لا في المجتمع. الحديث التاسع: سد الأبواب إلا باب علي. أخرجه النسائي في خصائص علي، فهو ليس في المجتبى في الخصائص لعلي بن أبي طالب، وهو ضمن السنن الكبرى وغيره. وصححه الحاكم والحافظ ابن حجر، وقبل الحافظ صححه أيضا الضياء بإخراجه في المختار. فالحديث لا يصح وصفه بالوضع، وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا الحديث وغيره، وبين الحديث المشهور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الخوخات إلا خوخة أبي بكر، فجمع الطحاوي وابن العربي والحافظ ابن حجر بين هذين الحديثين وقالوا لا تعارض بين الحديثين، وكلا الحديثين صحيح عند هؤلاء الأئمة. الحديث العاشر والأخير: حديث علي يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر، إلى آخر الحديث. أخرجه النسائي أيضا في الخصائص الكبرى والحاكم وصححه، وفيه عباد بن عبد الله، لذلك تعقبه الذهبي بضعفه. فالحديث أيضا لا يصح وصفه بالوضع، أكثر من يقال فيه أنه ضعيف، بل هو ضعيف، الصحيح فيه أنه ضعيف، والحديث أخرجه النسائي بالسنن الكبرى لا في المجتبى. طيب، خلاصة ما سبق أن الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي في المجتبى 5 أحاديث فقط، من تلك 10 5 فقط في المجتبى، منها 1 ضعفه النسائي نفسه، وهو حديث: إن امرأتي لا ترد يد لامس. ولا يصح إطلاق الوضع عليه كما ذكرنا، فالحكم الذي ذكره النسائي فيه هو الصواب. والأربعة الباقية صحيحة، أخطأ ابن الجوزي في حكمه عليها بالوضع، وقد وافق النسائي على تصحيحها من جماعة من الأئمة كما سبق، مثل ابن حبان والحاكم وغيرهم. إذن ما يبقى ولا حديث من الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات وهي في المجتبى للنسائي مما ينتقد على النسائي، وهذا ولا شك أحد الأدلة القوية على قوة هذا الكتاب وعلى أنه كتاب نظيف الأسانيد والأحاديث، يقل فيه أن يوصف حديث بالضعف أو بالوضع. نتكلم الآن عن نقطة قريبة من السابقة لكن فيها نوع من الاختلاف، وهو شرط النسائي في رجاله، في رجال المجتبى، شرط النسائي في رجال المجتبى. لكن قبل بداية الحديث عن هذا الأمر ننبه إلى أنه قد نقل عن بعض العلماء عبارات وأحكام تخص رجال السنن للنسائي، إلا أن هذه العبارات في الغالب لم نستطع التمييز بينها، هل يقصد هذا العالم بكلامه وحكمه السنن الكبرى أم المجتبى، لأنهم كانوا يقولون مثلا شرط النسائي كذا، رجال النسائي كذا، رجال النسائي في السنن كذا، فلا نعرف هل أراد هذا العالم المجتبى أم أراد السنن الكبرى، يعني كل الكتابين يطلق عليها السنن كما ذكرنا لكم آنفا. هذه تحتاج إلى وقفة. إلا أنه يغلب على ظني أن غالب تلك العبارات تقصد السنن الكبرى، تقصد السنن الكبرى. وسبب غلبة الظن بذلك هو أن السنن الكبرى هي التي صنفها الإمام النسائي في بداية عمره، وهي التي انتشرت روايتها في زمنه كثيرا جدا، بل السنن الصغرى لم يرويها إلا قلة عن النسائي، منهم ابن السني ومنهم عبد الكريم ابن النسائي، ويضاف لهم راوي ثالث غير مشهور. أما بقية رواة السنن فكلهم أو غالبهم يروون السنن الكبرى عن النسائي. ويشير أيضا إلى عدم شهرة المجتبى في زمن النسائي، في زمن النسائي كانت السنن الكبرى مشهورة أكثر من السنن الصغرى، أما في العصور المتأخرة فانعكست المسألة، أصبح المجتبى مشهور أكثر من السنن الكبرى. أما في عصر النسائي وفي عصر تلامذته والقريبين عهدا به فكانت السنن الكبرى أكثر اشتهارا. أقول مما يدل على أيضا عدم اشتهار السنن الصغرى هو أن ابن السني إنما رواها عن النسائي قبل وفاة النسائي بسنة أو أقل من سنة، حيث نص ابن نقطة في كتابه التقييد لرواة السنن والمسانيد على أن ابن السني سمع السنن سنة 302 من النسائي، سمع السنن من النسائي سنة 302 يعني قبل وفاة النسائي بسنة أو أقل، لأن النسائي كما سبق توفي في أوائل سنة 303. فهذا كله يدل على أن السنن المشتهر في زمن النسائي وزمن تلامذته إنما هي السنن الكبرى. هذا يرشح أن تكون عبارات من وصف النسائي سنن النسائي بتلامذته والقريبين عهدا به أن تكون مراد بها السنن الكبرى. هذا يجب أن نضعه في الاعتبار خلال قراءتنا للنقول والأقوال الآتية إن شاء الله. ومن هذه العبارات ما ذكر ابن منده في شروط الأئمة. قال ابن منده في شروط الأئمة: سمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. يعني لعلي أضطر في الإسراع والإخوان لا يكتبون يحاول استدراك هذا من أشرطة، لأن الموضوع طويل يحتاج إلى يعني استعجال في القراءة، وأنتم إن شاء الله تستدركون من الأشرطة. هذه العبارة كما ترون توحي بأن مذهب النسائي متسع، لأن الرواة الذين أجمع على تركهم لو أخذنا الإجماع بالمعنى المتبادر إلى الذهن وهو اتفاق علماء الأمة على حكم ما، لعلنا لا نقف على إلا على عدد يسير جدا من الرواة الذين قيل إنه اتفق على ترك أحاديثهم. وإذا كانت هذه العبارة بهذا المعنى فسوف يكون شرط النسائي واسع جدا، مع ذلك المخرج للضعفاء بل للكذابين الذين اختلف في وصفهم بالكذب. فتعقب الحافظ ابن حجر هذه العبارة في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح بكلام طويل أسوقه لكم لأنه حقيقة لا مزيد عليه، وإن كان سوف نقف عند بعض العبارات التي يذكرها الحافظ ابن حجر بالبيان والتوضيح وزيادة الشرح. يقول الحافظ ابن حجر: فإنما أراد بذلك إجماعا خاصا، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة والثوري، وشعبة أشد منه يعني أشد من الثوري في الجرح والتعديل وفي التشدد في الجرح والتعديل، ومن الثانية يحيى القطان وابن مهدي والقطان أشد منه، ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد ويحيى أشد من أحمد، ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري. إذن يكون مقصود النسائي لا إجماع علماء الأمة كما هو تعريف الإجماع، لكن يقصد أن كل طبقة من العلماء تكلمت عن الرواة تجد فيها المتشدد والمتوسط. فلو اختلف العلماء فجرح الراوي متشدد ووثقه متوسط، يقدم النسائي كلام المتوسط ويرد كلام المتشدد، وهذا منهج سليم، لأن المعتدل أولى أن يؤخذ كلامه من المتشدد. فإذا مراده اجتماع كل طبقة من طبقات علماء الجرح والتعديل، فإذا اجتمع المتشدد والمتوسط على جرح راوي يرد الرواية ولا يقبل حديث هذا الراوي. ثم يقول الحافظ بن حجر: وقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه القطان مثلا فإنه لا يترك، لما عرف من تشديد يحيى القطان ومن هو مثله في النقد. وإذا تقرر ذلك، هذا كل كلام الحافظ، وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك. فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي وتجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين. كلام الحافظ، ما زلنا مع الحافظ. وحكى أبو الفضل بن طاهر قال: سألت سعد بن علي الزنجاني، وهو من كبار حفاظ مكة، عن رجل فوثقه، وثقه الزنجاني، يقول ابن طاهر: فقلت له إن النسائي لم يحتج به، فقال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري، أشد من شرط البخاري ومسلم. يقول الحافظ بن حجر: وقال أبو بكر البرقاني الحافظ في جزء له معروف: هذه أسماء رجال تكلم فيهم النسائي ممن أخرج له الشيخان في صحيحيهما، سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدون كلامه في ذلك. هذا الجزء طبع لكن برواية ابن بكير لا من رواية البرقاني، وهو مجموعة من الرواة سأل ابن بكير عنهم الدارقطني، مجموعة من الرواة جرحهم النسائي بقول عنهم ليس بالقوي أو ضعيف أو ما شابه ذلك، وقد أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. فسئل عنهم الدارقطني فكان مرات يؤيد كلام النسائي وفي الغالب يخالف كلام النسائي ويقولهم ثقات، مما يدل فعلا على أن النسائي فيه تشدد عكس ما توحي تلك العبارة التي توحي بأنه مذهب متسع وأنه متساهل في إخراج بعض الرجال الذين ضعفوا أو تكلم فيه. حتى أن الحافظ الذهبي لما ذكر عبارة الزنجاني التي ذكرناها آنفا من أن للنساء شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، قال: وصدق في ذلك. قال في السير، في سير علم النبلاء: وصدق في ذلك، فإن النساء أحدق في علم الحديث وعلله. العبارة ذكرناها آنفا من مسلم وأبي داود والترمذي، يعني الذهبي يؤيد كلام الزنجاني أيضا هذا. وقال أحمد محمد أو أحمد بن محبوب الرملي: سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الأحاديث كنت أعلو فيها عنهم. هذا يبين تشدده وأنه بخلاف الإمام مسلم في هذا الباب. يقول النسائي: كنت أروي أحاديث عن بعض الشيوخ الذين فيهم بعض التردد، يقول فيهم بعض الشيء، يعني لا يجزم بضعفهم لكنه متردد في أمره. كان يروي عن هؤلاء الشيوخ أحاديث بأسانيد عالية، لكنه لأنه لم يشأ أن يروي عنهم تماما وأراد أن يبتعد تماما عن مواطن الشك فيهم، ترك الرواية عنهم وأخرج هذه الأحاديث عن شيوخ آخرين تنزل أسانيدهم عن أسانيد أولئك الشيوخ الذين تردد فيهم. وهذا الأمر هو الذي جعل كتاب النسائي الكتاب الوحيد في الكتب الستة الذي ليس فيه ثلاثيات. ففي كتاب النسائي أعلى ما يقع له الرباعيات، أعلى ما يقع له رباعيات، يعني حديث بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها أربعة أشخاص، ومن ذلك حديث قل هو الله أحد، لا حديث يرويه عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع بن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. الحديث يرويه عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أربعة رواة، هذا من رباعياته. وأنزل أحاديثه عشاري يرويه من طريق عشرة من الرواة، حتى أن النسائي عندما أخرج هذا الحديث قالوا هذا أطول حديث أو أطول إسناد أعرفه في الدنيا، عشرة رواة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قل هو الله أحد كله في القرآن، وإسناده صحيح مع أنه طويل، لكن كل رجال ثقات وإسناد صحيح. إذن ترك العلو والرغبة في العلو التي كثيرا ما تجعل بعض المحدثين يتساهل في الرواية، ورضي أن ينزل في رواياته، كله من أجل انتقاء الرجال والتشدد في ذلك، هذا ما يدل أيضا على تحريه في الرواية وفي اختيار الرجال، وهذا يخالف في ذلك الإمام مسلم، لعلكم أخذتم شيئا عن ذلك عند الكلام عن منهجه. وقال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر شيخ الدارقطني ومن يصبر على ما يصبر عليه النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة، حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث منها بشيء. يقول أبو طالب أحمد بن نصر وهو أحد الحفاظ من شيوخ الدارقطني، يقول كان عند النسائي حديث ابن لهيعة كاملا، لم يفت النسائي من حديثه شيء، مع ذلك لم يخرج ابن لهيعة شيء أبدا، مع أنه ابن لهيعة ليس كذابا ولا متروكا، هو مختلط، وكثير من العلماء ميز، قال ما رواه عن فلان وفلان العبادي لو غيرهم فيقبل ويحسن أو يصحح، وما رواه سواهم من أخذ عنه بعد الاختلاط وحديثه ضعيف، مع ذلك لم يرضى النسائي أن يخرج له أبدا. وهذا ترى أمر صعب على النفس، أن يتعنى أحد العلماء كالنسائي في جمع حديث راوي، وبعد أن يجتمع عنده حديث هذا الراوي من جميع الوجوه كأنه علم أماته، يتركهم مركون على طرف ولا يحدث بهذا العلم أحدا، حتى قالوا ما حدث بحديث بالله على في السنن ولا خارج السنن. هم هذا أيضا مما يدل على عظيم تشدده في الانتقاء. بل كان يروي النسائي حديث ابن لهيعة عن شيخه قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد كثير من العلماء يصحح حديثه عن ابن لهيعة، مع ذلك لم يرضى كتابة حديث ابن لهيعة أبدا. هذا هو الكلام الذي أحببنا نقله لكم من كلام الحافظ الحجر، وعليه بعض التعليقات اليسيرة التي تبين انتقاء أو شدة انتقاء الإمام النسائي للرجال. هذا كله أحكام من أئمة لهم وزنهم ولا شك، لكن الإنسان إذا عرف أن هناك دراسة استقرائية جمعت كل الرواة الذين تكلم فيه في النسائي يزداد يقينه بهذه المسألة. وهناك رسالة علمية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى، وكاتبها الدكتور فضيلة الدكتور وصي الله محمد عباس، هي رسالة للماجستير جمع فيها كل من تكلم فيه بالضعف أو بالجهالة أو الترك في المجتبى للنسائي. عنوان الرسالة الضعفاء والمجهولون والمتركون في المجتبى للنسائي، قام بجمع كل ما تكلم فيه من هذه الأصناف الثلاثة بالضعف أو الجهالة أو الترك، وهي أنواع الضعف المشهورة. وبعد أن جمعهم جميعا قام بجمع مروياتهم من سنن النسائي، كل ضعيف أو مجهول أو متروك جمع مروياته وأصبح وخرجها ودرس الأحاديث من رواية هؤلاء الضعفاء، فخرج بالنتيجة التالية التي أنقل لكم إحصائيتها الآن. يقول، يعني أنا أقول كلامه باختصار من النتائج التي ذكرها في آخر رسالة، قلنا أنهم الضعفاء يقسمون أو الذين تكلم فيه إلى ثلاث أقسام، ضعفاء ومجهولون ومتركون. أما الضعفاء، أولا الضعفاء عددهم 21 ضعيفا، 21 ضعيف، عدد مروياتهم 31 رواية، 23 منها صحيحة أو حسنة، 3 روايات منها جزء من الرواية صحيح، من المتن صحيح، وجزء منه ضعيف لشذوذ أو ما شابه ذلك، 3 جزء ضعيف وجزء صحيح، 5 ضعيفة نبه النسائي نفسه على ضعف 2 منها، 3 القسم الأول الضعفاء. ثانيا المجهولون، عددهم 58 راويا، 58 راويا، عدد مروياتهم 54 رواية، 54 رواية، 38 حديثا منها بين صحيح وحسن، 2 منها بعضه صحيح وبعضه ضعيف كما ذكرنا آنفا، 2، 10 منها ضعيفة أو ضعيفة جدا، يعني ما بين ضعيفة وضعيفة جدا، 4 منها مناكير، 4 منها مناكير، بين النسائي نكارة 3 منها. ثالثا المتروكون، وهم 3 رواة فقط، الذي حيث الترك شدة الضعف، 3 رواة فقط، عدد مروياتهم 5، 3 منها صحيحة من وجوه أخرى، 3 منها صحيحة من وجوه أخرى، واثنان منها ضعيفة جدا. أنبه هنا شيء لم يذكره المؤلف لكني برجوعي إلى أصل الرسالة وجدته قد ذكر هذا فيها، وهو أنه قد نبه النسائي عقب هذه الأحاديث 5 كلها التي من رواية هؤلاء المتروكين، نبه على ضعف رواتها، الأحاديث 5 التي من رواية هؤلاء المتروكين في جميع هذه الروايات 5، نبه النسائي على ضعف هؤلاء الرواة. طيب، هناك بعض الملاحظات والنتائج من هذه الإحصائية ننبه إليها، بعض الملاحظات والنتائج. أولا، فضيلة الدكتور رسول الله لما كتب خاتمة الرسالة اعتنى أن يذكر الأحاديث التي حكم عليها النسائي بالضعف عقب روايته لها، كما ذكرنا لكم مثلا في الأحاديث المتروكة قال نبه على كذا منها، أو الأحاديث التي في روايتها ضعفاء قد نبه على عدد منها، فهو حريص على إثبات حكم الترمذي في نتائجه على الحديث، كيف؟ النسائي، نعم، على حكم النسائي على الحديث نفسه، لكنه في لما ذكر النتائج لم يعتني بذكر الأحاديث التي نص فيها النسائي على ضعف الراوي، يعني النسائي في بعض الأحيان يخرج الحديث الضعيف الذي من رواية الضعيف فيقول هذا حديث ضعيف، هذا يعتني بإثباته الشيخ رسول الله في نتائجه، أما إذا أخرج النسائي الحديث وقال فيه فلان وهو ضعيف فهذا لا يعتني بإثباته في النتائج، مع أن الأمر سيان، الأمر سيان، ونحن نحتاج إلى هذا كما نحتاج لذاك، إلا أن المؤلف الشيخ رسول الله أثبت كلام النسائي في الرواة في أصل الرسالة، لكن في النتائج ما ذكر شيء، مع أنه مهم جدا إثبات كلامه على الأسانيد أو على الرواة عقب هذه الأحاديث. الملاحظة الثانية والأمر الثاني، أن المجهولين الذين حكم عليهم الشيخ رسول الله بالجهالة بناء على التقريب، بناء على التقريب للحافظ بن حجر، تقريب التهذيب، وهذا الحكم فيه نظر، الرواة الذين لم نجد فيهم لا جرحا ولا تعديلا، وأخرج لهم النسائي في المجتبى ولم يعل الأحاديث بهم، فهؤلاء لا يحق لنا أن نصفهم بأنهم مجهولون، لما؟ لأننا اتفقنا نحن وأنتم إن شاء الله، أو اتفقت أنا مع العلماء الذين نقلت كلامهم بوصف النساء المجتبى بالصحة. ومن شرط الصحة، أول شرط الحديث الصحيح، ثقة الرواة، العدالة والضبط، كذا ولنا. فإذا أخرج الإمام حديثا وقال هذا حديث صحيح، أول ما يقتضيه هذا الوصف والحكم ثقة الرواة. فكوني لم أقف أنا على حكم من الأئمة في هذا الراوي مع تصحيح الإمام النسائي لحديثه، لا يحق لي في مثل هذه الحالة أن أقول عن هذا الراوي إنه مجهول. فإن قلت أنه مجهول، أقول مجهول عندي ثقة عند النسائي. وإذا قلت مجهول عندي وثقة عند النسائي، معنى الحكم أنا ما له قيمة الآن، لأنه في واحد عرفه، ومن علم حجة على من لم يعلم. النسائي يقول هو معروف عندي ووثقته، كوني أنا ما عرفته ولا ما وجدت فيه حكم، هذا ليس دليلا كافيا لي رد حكم النسائي. إذن غالب المجهولين أصلا الذين ذكرهم الشيخ بصير الله، سوف نخرج بأن غالبهم ثقات عند النسائي، والنسائي متشدد في الجرح كما رأيته في جرح التعديل، فسوف يكون توثيقه معتمد ولا شك. فكثير من هذه الإحصائية سوف نخرج أنها ليست داخل معنا أصلا، ولا يلام النسائي بذكره لأحاديث هؤلاء. مع ذلك الآن أعطيكم خلاصة الخلاصة، خلاصة النتائج السابقة. أقول إن خلاصة تلك الإحصائية مما قد يكون خلاف شرط النسائي باجتهاد الشيخ وصي الله بلغ عدده 19 رواية، 19 رواية، يعني كل الأحاديث اللي ممكن ينتقد بها النسائي، الأحاديث التي أخرجها وهي ضعيفة ولم يتعقبها بالضعف، 19 رواية من مجموع الكلام الذي ذكرناه آنفا. ولو قمتم أنتم الآن بالإحصائية لوجدتموها 19 رواية مثل ما ذكرت لكم، و19 رواية من ألوف الأحاديث لا شك أنه عدد يسير جدا. انتقد البخاري ومسلم بأكثر من ذلك من الدارقطني وغيره. إضافة إلى ذلك أن 19 رواية هذه ضعفها باجتهاد المؤلف الشيخ وصي الله يعارضه اجتهاد النسائي، فمن حق العالم بعد ذلك أنه يأتي ويقول والله إما الحق مع النسائي أو الحق مع الشيخ وصي الله، يعني ممكن كما نصفه بعض الحديث هذه منازع في الحكم عليها بالضعف كما ذكرت لكم، وخاصة أنه بنى حكمه على بعض الحديث بالجهالة بناء على أن فلان وصفه بالجهالة أو لم نجد فيهم جرحا أو تعديلا. على كل حال، فهذه الإحصائية تبين لكم بجلاء شدة تحري الإمام النسائي في كتابه السنن المجتبى، 19 حديث قليل جدا مقابل ألوف الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب، ذكرنا لكم ترقيمها طبعا بالمكرر ما يزيد على 5000 حديث. من هذا نخرج إلى يعني تقريبا ما يقارب الختام حول كتاب المجتبى، وهو ما هي مكانة كتاب المجتبى للنسائي بعد هذا العرض. تقدم ثناء جماعة من العلماء على هذا الكتاب في صحته وفي دقة استنباطه وفي العلوم الموجودة فيه، وسبق ثناء ابن رشيد السبتي عليه الذي وصفه بأنه من أصح الكتب وأنه فيه تعليل الحديث كأنه كهانة، كلام السابق. وقال أبو الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما أخرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما أخرجه غيره. وقال عبد الرحيم المكي شيخ ابن الأحمر عن المجتبى للنسائي: إنه أشرف المصنفات كلها وما وضع في الإسلام مثله. وقال حافظ الحجر في النكت وفي الجملة: فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. نص: أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود والنسائي، يعني دونه في المرتبة. فوافقه على ذلك السخاوي والسيوطي، وزاد السخاوي ردا على سؤال سئلته أمس فقال: ولكن إنما أخروه عن أبي داود والترمذي، هذا كلام السخاوي، ولكن أخروه عن أبي داود والترمذي فيما يظهر لتأخره عنهما في الوفاة، بل هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة. إذن سبب تأخير النسائي في الترتيب لا لأن كتابه أقل من كتاب أبي داود والترمذي، ولكن لأنه تأخر عنه في الوفاة، هذا هو سبب تأخيره فقط. أما من ناحية الكتاب نفسه فهو أصح وأقوى من كتاب أبي داود ومن كتاب الترمذي، وهذا كلام الحافظ بن حجر والسخاوي. ويؤيد ذلك يا مشايخ لما ذكرنا إحصائية ابن الجوزي في الأحاديث التي وصفها بالوضع، فقلنا لكم إنه ذكر إنه في 9 أحاديث موضوعة في سنن أبي داود، يقول في 9 أحاديث موضوعة في سنن أبي داود حكم ابن الجوزي، أما في المشتبى فهي 5 فقط، هذا أيضا يؤيد. ثم خرجنا إن الخمسة هذه أيضا ليس واحد منها يسلم فيه ابن الجوزي، بل واحد منها ضعيف وقد نبه النسائي على ضعفه، والأربعة صحيحة من موضوع إلى صحيح، فهذا أيضا يبين لكم فعلا حقية كتاب النسائي بالتقديم على كتاب أبي داود وعلى كتاب الترمذي. آخر نقطة متعلقة بكتاب المجتبى ذكر الكتب التي خدمت هذا الكتاب، الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب بالخدمة، ونقسمها إلى أقسام. أولا الكتب التي تكلمت عن شرطه، الكتب التي تكلمت عن شرط النسائي في كتابه، أولها كتاب شروط الأئمة لابن منده، شروط الأئمة لابن منده وهو مطبوع، وشروط الأئمة الستة لابن طاهر، وشروط الأئمة الستة لابن طاهر، وشروط الأئمة الخمسة لأبي بكر الحازمي. ومن أجل هذه الكتب كتاب بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني للسخاوي، كتاب اسمه بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني، ومؤلفه هو الإمام السخاوي. فرع آخر الكتب التي اعتنت بمتونه، أولها كتاب التجديد للصحاح والسنن لرزين العبدري، كتاب رزين أحد أصول ابن الأثير في جامع الأصول، لرزين العبدري. الكتاب الثاني جامع الأصول، فقد جمع كتاب متون النسائي مع بقية الكتب الستة، طبعا الستة عنده هي 5 مشهورة إضافة للموطأ لمالك. الثالث كتاب جامع المسانيد لابن كثير، فإنه جمع حديث مسند الإمام أحمد والكتب الستة مضافا إليها مسند البزار ومسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير، جمع المتون. وجمع رباعيات هذا الإمام أحد العلماء وهو قاسم ابن علي الأنصاري، جمع الأحاديث الرباعية فقط، ويوجد من هذا الكتاب مخطوطة إلى الآن لم تطبع. الفرع الثالث الكتب التي اعتنت بأسانيده وجمعها أو ما يتعلق بالأسانيد عموما، الأول أطراف الكتب الستة لابن طاهر المقدسي، الثاني الإشراف على الأطراف لابن عساكر، وهو في جمع أطراف يعني أسانيد السنن الأربعة، وابن عساكر منبه أنه اعتنى بجمع أسانيد سنن النساء الكبرى رواية ابن حيوية لا السنن الصغرى، لكن السنن الكبرى في الغالب كما قلنا لكم يعني غالب الحديث الصغرى موجودة في الكبرى. أيضا من الكتب التي اعتنت بأسانيده الكتاب المشهور تحفة الأشراف للمزي، الإمام المزي، ومن أخرى الكتب المتأخرة ذخائر المواريث لعبد الغني النابلسي. من أواخر الكتب كتاب بذل الإحسان لتخريج أحاديث سنن أبي عبد الرحمن لأبي إسحاق الحويلي، في تخريج أحاديث السنن خرج منها أجزاء، ما أدري إلى كم وصلت الآن، 3 أو 2، نعم 2، إلى الآن خرج 2 من الكتاب والكتاب يعني قد يكون كبير لو اكتمل. الكتب التي اعتنت برجال النسائي من أقدمها كتاب الكمال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الكمال، وبعد ذلك ذيول الكمال مثل تهذيب الكمال للمزي، مثل تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، نرجع مرة ثانية لتهذيب الكمال، تذهيب التهذيب للذهبي، الخلاصة للخزرجي، برضه فرع آخر الكاشف للذهبي. هذه كلها كتب اعتنت برجال الكتب الستة، ومن بينها كتاب النسائي. وسبق أن ذكرنا أن هناك معجم لشيوخ النسائي ألفه عبد الله بن محمد بن أسد الجهني، وأيضا تسمية شيوخ النسائي للغساني، تسمية شيوخ النسائي لابن خلفون، وجمع شيوخ الأئمة الستة أيضا ابن عساكر في كتابه المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأئمة النبل، شيوخ الأئمة الستة في كتاب واحد. الفرع الأخير في الكتب التي اعتنت بالنسائي شروح النسائي، وشاع بين طلبة العلم أنه لم يشرح النسائي أحد إلا ومات قبل أن يتم الشرح. الفرع الأخير في الكتب التي اعتنت بالنسائي شروح النسائي، وشاع بين طلبة العلم أنه لم يشرح النسائي أحد إلا ومات قبل أن يتم الشرح، حتى تطير بذلك بعض الناس فتحامى عن شرح النسائي، يخشى أن يبتدئ فيموت. لكن هذه العبارة ليست صحيحة، فهناك شروح تامة لكتاب النسائي، إلا أن كثيرا منها فقد، لم نقف إلا على اسمه. من أقدم هذه الشروح كتاب المجتبى من المجتنى في رجال كتاب أبي عبد الرحمن النسائي في السنن المأثورة وشرح غريبه. هذا الكتاب لأبي المظفر محمد بن أحمد محمد الأبي وردي المتوفى سنة 570 قديم جدا. يليه في الزمن كتاب شرح السنن لأبي العباس أحمد بن أبي الوليد بن رشد المتوفى سنة 63 أيضا من علماء القرن السادس. وصف هذا الكتاب بأنه كتاب حافل للغاية كبير. ثلاثة، كتاب الإمعان في شرح مصنف النساء أبي عبد الرحمن لأبي الحسن علي بن عبد الله بن النعمة المتوفى سنة 67 للهجرة أيضا القرن السادس. يقول في وصفه محمد بن عبد الملك المراكشي، يقول: بلغ فيه الغاية من الاحتفال وحشد الأقوال، وما أرى أن أحدا تقدمه في شرح كتاب حديثي إلى مثله، توسعا في فنون العلم وإكثارا من فوائده، وقد وقفت على أسفار منه مدبجة بخطه، يعني بخط المؤلف، لكن للأسف الشديد السخاوي من قديم يقول: لم أقف عليه على هذا الشرح. هذه الكتب كلها التي سبقت غير موجودة. شرح زوائد النسائي لابن الملقن شيخ الحافظ بن حجر متوفى سنة 84 من الهجرة. الكتاب الموجود والمتداول هو زهر الربا على المجتبى للسيوطي، زهر الربا على المجتبى للسيوطي، وهو شرح مختصر غير مطول. ومن شروح النسائي التي لم تكتمل وهي مطبوعة كتاب شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، عنوان طويل، لمحمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي والد الشيخ محمد. طبع عن هذا الكتاب 3 مجلدات والمؤلف توفي ولم يكمله. هذا يمكن أحد أدلة أصحاب العبارة السابقة. وهناك حاشية نور الدين ابن عبد الهادي السندي متوفى سنة 38 وهي الحاشية المطبوعة مع زهر الربا. من أواخر الكتب خروجا وما زال يخرج، نرجو الله عز وجل أن يطيل عمر مؤلفه، ذخيرة العقبة في شرح المجتبى لفضيلة الشيخ محمد آدم الأثيوبي المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة. الكتاب خرج منه فيما أعلم إلى الآن 5 مجلدات، والمؤلف يعني فيما سمعت انتهى من قرابة 14 مجلد، وما زال الكتاب يعني يخرج إن شاء الله تباعا وينهي المؤلف. هناك أحد الإخوان جمع شروح النسائي وقد استفدت من جمعه وهو الأخ علي العمران، جمع ما يزيد أو يقارب 20 مؤلفا في شرح النسائي، لكن لم أرى في داعي لذكر هذه الكتب جميعا. ترون أن الوقت قد شارف على الانتهاء، لكني مضطر إلى يعني ذكر كلام يسير عن السنن الكبرى، وقد نحتاج إلى إكماله بعد الإقامة، لأن غد وبعد غد يعني سوف نجعلها خاصة بابن ماجه وكتابه بإذن الله تعالى. السنن الكبرى، سبق أن تكلمنا عن علاقة السنن الكبرى بالصغرى، وبينا بعض الفروق بين السنن الكبرى والصغرى للنسائي، لكني أؤكد الآن على ميزتين أو فرقين أساسيين بين السنن الكبرى والمشتبه للنسائي. الميزة الأولى وهي ظاهرة لكن ضروري تنبيه عليها، وهي كبر حجم السنن الكبرى على الصغرى، أنها أكبر حجما. وسبب كبر الحجم ولا شك هو زيادة عدد الأحاديث، زيادة عدد الكتب، زيادة عدد الأبواب. قلنا لكم أن الكتب فيما يقارب 22 كتاب موجودة في الكبرى غير موجودة تماما في المجتمع. الأبواب أيضا في عدد كبير من الزيادة، ويأتي التمثيل عليه. الأحاديث، وذكرنا لكم الفارق الكبير في الأحاديث حتى يقارب الضعف عدد الأحاديث. من أمثال الكتب الموجودة في الكبرى وغير موجودة في الصغرى كتاب التفسير، كتاب المناقب، فضائل الصحابة، فضائل القرآن، النعومة، الوفاة، هذه كلها كتب موجودة في الكبرى غير موجودة في الصغرى. أما زيادة الأبواب فهناك مثال جميل وطريف ويحتاج وقفة، وهو كتاب الصيام للنسائي. كتاب الصيام للنسائي في الكبرى كتاب كبير جدا. لما ألف النسائي المجتبى كأنه أخذ نصف الأبواب بكاملها، نصف الأول وضعه في المجتبى والنصف الثاني وحذفه تماما، حتى أنه فيه ما يزيد على 60 باب في الكبرى غير موجودة في الصغرى. وفي 60 باب هذه كثير من الحديث الصحيحة، وأنا نبهت على هذا. لا تجعل قاعدة عندك أن كل حديث موجود في الكبرى غير في الصغرى مع ذلك أنه معلول، لا، هناك حديث كثير صحيحة موجودة في الكبرى لم يذكرها المؤلف أبدا في الصغرى. وهذا المثال واضح، يعني كأنه أخذ النصف الأول وضعه في المجتبى والنصف الثاني حذفه من المجتبى. هذه الفائدة أو الفرق الأول. الفرق الثاني المهم الذي ذكرناه آنفا، أن المجتبى أنقى أحاديث من الكبرى، ولكن معنى هذه العبارة يجب أن يفهم تماما. ليس معنى هذه العبارة أن شرط النسائي في الكبرى يختلف عن شرطه في الصغرى، بل سبق عن النسائي نفسها العبارة التي نقلناها من رواية ابن الأحمر عن النسائي، والتي قلت لكم أنه ذكرها السخاوي والسيوطي، بل وذكرها الحافظ بن حجر في النكت أيضا، وهي التي يقول في أولها النسائي نفسه: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه، هذا كلام ابن الأحمر، إلا أنه يبين علته، وكتاب المنتخب المسمى بالمجتبى كله صحيح. هذه عبارة النسائي. فالسنن الكبرى على نفس شرط السنن الصغرى فيما أظن وفيما يترجح عندي. إذن هناك سؤال، إذن ما دام أنه شرطه في الكبرى مثل الصغرى، ما الفرق بينهما؟ أقول الفرق بينهما أن النسائي أكثر من ذكر الأحاديث التي يعلها في الكبرى، كثيرا ما يذكر أحاديث ويعلها، أما في الصغرى فأقل من ذلك، حتى أنه في الكبرى ربما أورد، لا أقول ربما بل كثيرا ما يورد أبوابا لذكر اختلاف الروايات، فيقول مثلا في كتاب من الكتب: باب اختلاف الروايات على شعبة في حديث كذا وكذا، ويذكر صفحتين ثلاثة اختلاف الرواة على شعبة، يبوب على الاختلاف، يعني ليس تبويبات فقهية بل تبويبات على الاختلاف، يوجد تبويبات فقهية لكن أيضا اعتنى ببيان الاختلاف على الرواة. بل هناك باب كبير جدا، من أراد أن يعرف الفرق بين الكبرى والصغرى في هذا الباب فليرجع إليه، وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم. لا أعرف كتابا، لا أقول أنا لا أعرف كتابا، بل الحافظ بن حجر نوه بعظم هذا الباب، لأن النسائي جمع فيه نستطيع أن نقول كل ما يتعلق بهذا الباب واختلاف الرواة فيه جمعا لا يستطيعه أحد سواه. تكلم فيه عن اختلاف الرواة بطريقة أعجزت من جاء بعده على أن يضيف إليه شيئا، كله في اختلاف الروايات حول حديث أفطر الحاجم والمحجوب. فهذا الباب كله غير موجود في الصغرى. فالذي نفهم حتى من القصة التي وردت في ثبت صحيح المجتبى، لما رأى ذاك الأمير الكتاب ورأى كثرة الاختلاف الذي فيه، أراد من النسائي أن يخلصه من غالب هذه الاختلافات والعلل، وأن يؤلف له كتابا أغلب ما فيه أو جل ما فيه هو الحديث الصحيح غير المعلق. فألف له الإمام النسائي هذا الكتاب المشتبع مع إبقاء بعض الأحاديث التي يعلها في الكتاب، لكنها أقل بكثير من الأحاديث التي يعلها في كتابه السنن الكبرى. يعني نستطيع أن نقول أن السنن الكبرى قريبة في الشرط من السنن الصغرى، وقد جزم بذلك أحد الدكاترة المعاصرين وهو الدكتور فاروق حمادة في مقدمة كتاب عمل اليوم والليلة، الكتاب الذي حققه للنسائي. ننتقل الآن إلى الكلام عن أشهر روايات السنن الكبرى. للسنن الكبرى روايات متعددة وكثيرة، وتختلف هذه الروايات في الزيادة والنقص بالنسبة لعدد الأحاديث والأبواب باختلاف رواتها. فأشهر هذه الروايات ذكرنا فيما سبق رواة السنن 10 ذكرنا منهم وهم كثيرون، لكن الآن نركز على روايات 4 هي أشهر الروايات على الإطلاق. الرواية الأولى رواية ابن الأحمر، وهو محمد بن معاوية الأندلسي الشهير بن الأحمر، أن توفى 58 و300 من الهجرة، 358. الرواية الثانية رواية ابن القاسم، ويقال لها أيضا في مرات رواية ابن سيار، وصاحبها هو محمد بن القاسم ابن محمد بن القاسم ابن محمد بن سيار البياني الأموي الأندلسي، توفى 28 و300 متقدم الوفاة، 28 و300. الرواية الثالثة رواية الحافظ حمزة بن محمد الكناني، المتوفى 57 و300. الرواية الرابعة رواية ابن حيوية، وهو محمد بن عبد الله بن زكريا ابن حيوية النيسابوري ثم المصري، المتوفى 66 و300. ابن سيار بن الأحمر أندلسيان، حمزة الكناني وابن حيوية مصريان. هذه أشهر روايات السنن الكبرى. نعم، لا عن النسائي، ابن السني يروي السنن الصغرى. كيف؟ هذه الكبرى، هذه الروايات الكبرى، نحن الآن نتكلم عن السنن الكبرى. طيب، أشهر هذه الروايات على الإطلاق هي رواية ابن الأحمر، وسبب شهرتها هي تأخر زمان أو تأخر وفاة ابن الأحمر عن بقية الرواة، كما ترون من تاريخ وفاته هو آخرهم وفاة على الإطلاق، لذلك كثر الآخرون عنه واعتني بنقل روايته. وقد نص العلماء على أن سماع ابن الأحمر وابن سيار واحد، يعني كانوا يجلسون في مجلس واحد ويسمعون من النسائي. ومن أجل ذلك النسخة المخطوطة الموجودة الآن الوحيدة فيما نعلم الكاملة لسنن النسائي الكبرى هي من رواية هذين معا، ابن الأحمر وابن سيار. وهذه النسخة المخطوطة حقيقة من عجائب الدنيا، لأنها ضمت السنن الكبرى كلها في مجلد واحد، في الصفحة الواحدة السنن الكبرى كلها في مخطوطة هذه في مجلد واحد، في الصفحة الواحدة 61 سطر، في كل سطر ما يزيد على 40 كلمة، بل والمجلد كله تقريبا ما يعني ما يقارب 190 صفحة، وفيها السنن الكبرى كاملة بخط دقيق جدا، وهي النسخة الوحيدة الكاملة. هناك أجزاء مفرقة، لكن لو جمعناها كلها أيضا ما تكمل السنن الكبرى. وقد اختلف في رواية ابن الأحمر هل تضم كتاب الاستعادة والخصائص لعلي وكتاب الأشربة، هذه كتب في كتاب النساء السنن الكبرى، وخلاف هناك بين علماء هل في تضم رواية ابن الأحمر هذه الكتب الثلاثة أو لا. رجح السخاوي أنها موجودة في رواية ابن الأحمر، وبين أن خلو بعض النسخ من خصائص علي قال لسبب لطيف، وهو أن ابن الأحمر كان يحدث بهذا الحديث بهذا الكتاب كتاب النسائي في زمن بني أمية بالأندلس، فكان ربما في بعض الأحيان خشي أن يحدث بخصائص علي وهو في زمن بني أمية، وتعرفون العداء بين بني أمية وبين ذرية علي بن أبي طالب وبين علي بن أبي طالب، فكان في مرات يحدث بخصائص علي ومرات ما يحدث بها، فمن سمع منه الكتاب من دون خصائص علي ظن أنه غير موجود في روايته، ومن سمعه منه كاملا عرف أنه موجود في روايته. وقد نبه العلماء أيضا على أن نسخة ابن سيار أصح وأقوم إسنادا وأقل خطأ من نسخة ابن الأحمر، والحمد لله النسخة الموجودة من رواية اثنين معا. أما أكمل الروايات مطلقا وأجودها وأتقنها فهي رواية حمزة الكناني، فهي رواية حمزة الكناني. وقد وصلنا من رواية حمزة الكناني كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن وغيرها في أجزاء موجودة في مكتبة الرباط بالمملكة المغربية. واعتمد ابن عساكر في كتابه الأطراف على رواية ابن حيوية، فلو جمعنا كتاب الأطراف وهو موجود وهو الإشراف على الأطراف لابن عساكر مع الأجزاء الموجودة من رواية حمزة الكناني مع الأجزاء الموجودة من رواية ابن القاسم بن سيار يصبح عندنا كأنه أشهر روايات كلها موجودة بين يدينا، ونستطيع من خلالها ومن خلال التحقيق الجيد أن يخرج الكتاب في طباعة محققة يعني تحقيقا جيدا. لكن للأسف الشديد إلى الآن الكتاب لم يطبع بتحقيق جيد، بل الطبعة الموجودة من السنن الكبرى الآن طبعة في غاية التشويه سيئة إلى آخر حد، وتدخل المحققون فأضافوا أحاديث من المجتبى في الكبرى، بل أضافوا كتاب بكامله كتاب الأشربة غير موجود في النسخة المخطوطة اللي عندهم، فقاموا أضافوها قالوا بحجة كده بخط صغير في الحاشية في آخر الكتاب قالوا أضفناها للفائدة. أي فائدة؟ هل من حقكم أن تفعلوا ذلك؟ وملأوا الكتاب بتدخلات، فالمقصود الكتاب في حاجة إلى تحقيق، عسى الله عز وجل أن يجعل منكم من يقوم بهذا العمل. طيب، أما المزي نسأل كثيرا هل المزي اعتمد على الصغرى أو الكبرى؟ المزي أعظم اعتماده اعتماده الأول والأخير في كتابه تحفة الأشراف على السنن الصغرى المجتبى، لكنه أضاف إليها كتاب الإشراف على الأطراف لمن؟ لابن عساكر. وقلنا لابن عساكر اعتمد على السنن الكبرى برواية ابن حيوية، فيكون كأن المزي اعتمد المجتبى مضافا إليها رواية ابن حيوية، ثم أضاف إلى رواية ابن حيوية أجزاء من رواية حمزة الكناني كالتفسير وكفضائل القرآن، لكنه لم يستوعب كل روايات السنن الكبرى، من أجل لا تجد أن الحافظ بن حجر في كتابه نكت الظراف الذي هو مطبوع في حاشية تحفة أشراف كثيرا ما يستدرك أحاديث على ابن عساكر من رواية ابن الأحمر ومن رواية ابن سيار، لأن هاتين الروايتين لم يعتمدهما الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف. هناك مسألة أيضا تطرح كثيرا، وهي بعض الكتب التي طبعت مستقلة عن السنن الكبرى مثل كتاب التفسير وفضائل علي وفضائل القرآن، هل هي كتب من ضمن السنن الكبرى أم أنها كتب مستقلة؟ وما سبب وجودها مستقلة؟ أما السبب أما أنها من السنن الكبرى، نعم هي من السنن الكبرى ولا شك في ذلك، لأنها موجودة في روايات مثل رواية ابن الأحمر وغيره كيف وعشرة النساء أيضا، كل الكتب التي طبعت مفرقة والوفاة والجمعة طبعت مفرقة هي من كتاب السنن الكبرى للنسائي. طيب ما الذي جعلها تفرد؟ يذكر علماء ومنهم السخاوي في كتاب له كتاب خاص برواية ابن الأحمر للسخاوي، ذكرنا آنفا بغية الراغب المتمني وهو كتاب مطبوع، له كتاب آخر مخطوط اسمه القول المعتبر بختم النسائي رواية ابن الأحمر، تكلم فيه عن أمثال هذه القضايا، فذكر أن سبب إفراد هذه الكتب أن الإمام النسائي بعد أن ألف الكبرى كان يضيف كتب جديدة، فلما ذهب لدمشق وراء غالب أهلها من الناصبة ألف الخصائص لعلي وضمه إلى الكبرى، فمن الرواة من رواه مستقلا ومن الرواة من رواه ضمن السنة الكبرى، وكذلك التفسير وكذلك فضائل القرآن وكذلك بقية الكتب عشرة النساء وعمل اليوم والليلة. فهي في الحقيقة من السنن الكبرى ولا شك في ذلك، لكن لأن النسائي كان ربما أضاف إلى كتابه كتبا جديدة، يقع هذا الذي يظنه بعض الناس، يعني نوع من إدخال بعض الكتب في السنن الكبرى وهي ليست منها، صواب أنها منها. هذا آخر ما أحببنا نذكره اليوم، والأسئلة الذي الأشياء ما جاوبته. هل يمكن تقديم النسائي على أبي داود وهو شيخه؟ ما في بأس، أنتم بعضكم قد يكون أفضل من شيوخي. ما رأيك بمن يقول إن الإمام الترمذي متساهل في تخريج رواة متكلم فيهم، ونجد أن الإمام الترمذي إذا روى عن أحد رواة متكلم فيه ينبه على ذلك؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهي ما قيل من أن النسائي متساهل، ووصل بعض الناس أنه لا يعتمد تصحيح وتحسين الترمذي، قالوا أن الترمذي متساهل، ووصل بهم إلى درجة عدم اعتماده، واحتجوا في ذلك بعبارات الإمام الذهبي وغيره. نفس الإمام الذهبي يخالفهم ويحتج بتصحيح الترمذي وتحسينه، بل العراقي لما قال الذهبي في موطن ومن أجل ذلك، الذهبي مرة قال ومن أجل ذلك تجد غالب تحسينات الترمذي ضعاف عند المحاققة، ومن أجل ذلك لا يعتمد الحفاظ على تحسين الترمذي، كذا يقول الذهبي في موطن المواطن في كتابه الميزان. فرد عليه العراقي قال بل يعتمدونه قديما وحديثا. نفس الذهبي قلت لكم في مواطن نص على أنه يعتمد على كتاب الترمذي وعلى تحسينه وتصحيحه، بل وصف الترمذي بأنه إمام وناقد وحافظ، هذا أمر متفق عليه، لا يتسق مع قولنا بأنه متساهل وما يعتمد على تصحيحه وتحسينه. الترمذي ناقد إمام كبير، كل ما في الأمر أن في عبارته نوع من الرخاوة في الجرف، وذلك وفي ذلك يشبه البخاري لما يقول عن الكذاب سكتوا عنه، نفس المنهج، عبارة عن الورع في إطلاق العبارات فقط. نكمل بعد الإقامة إن شاء الله الأسئلة إذا أحببت. إيه بعد الأذان أقصد، بعد الإقامة بعد الأذان. هنا يقول الأخ: أليس المنتقى أصح من المجتبى، حيث ليس فيه ضعيف أصلا فيما أذكر؟ كتاب المنتقى يقصد ابن الجارود أصح من المجتبى، كونه أصح أو لا الحقيقة يحتاج إلى إحصائية ويعني ودراسة موازنة بين الكتابين، لكن أقوال النقاد التي سبقت مثل كلام الحافظ بن حجر وغيره يدل على جلالة كتاب النسائي، هذا أولا. أمر ثاني أن كتاب المنتقى صغير الحجم، قليل الأحاديث بالنسبة لكتاب النسائي، وهذا قد يكون له أيضا دور في التقديم، فمن يعني قد يكون من الهين أن الإنسان يشترط في أحاديث قليلة الصحة والحسن ويفي بهذا الشرط، لكن أنه يشترط هذا الشرط في ألوف الأحاديث هذا الصعب، والذي يستحق صاحبه أن يقدم. يقول: لماذا قدم الترمذي على النسائي؟ قدم الترمذي على النسائي لتقدمه في الوفاة كما قال السخاوي. ما المقصود بإمام متشدد في نقد الرجال وآخر متوسط؟ الرجاء التوضيح. هذه العبارة تعني في كثير من الأحيان أن بعض النقاد كما يعبر الإمام الذهبي نفسهم شديد في ألفاظ الجرح أو التعديل، ومثال ذلك أن يكون الراوي مثلا فيه ضعف فيقول، أو فيه شيء من اللين فيقول ضعيف، يقول كثير الخطأ. أما الآخر المعتدل المتوسط فهو ينتقي العبارة أكثر، فيقول مثلا بدل أن يقول ضعيف يقول في حفظه شيء. شوف العبارة كيف ألطف، ألطف بكثير. مثلا الكذاب، الإمام المتشدد يقول عنه وضاع متهم كذاب، الإمام الذي فيه توسط يقول مثلا سكتوا عنه، أو كذبوه، ما يقول هو كذاب، غيره كذب مثل الإمام البخاري. ففي كثير من الأحيان يكون الفرق بين المتشدد والمتساهل فقط في أسلوب التعبير، أما في الحكم هما متفقان في حقيقة الحكم، يعني المشدد المتشدد والمتساهل أو المتشدد والمتوسط كلاهما حكمهم في الحقيقة واحد، لكن نفس العبارة مختلف، أسلوب التعبير مختلف. أما مناهج النقد بين الأئمة فهي في الغالب متفقة، متى يقولون، متى يردون الرواية، متى يصححونها، متى يحسنونها، في الغالب متفق، وخلاف ذلك بينهم يسير. وفائدة معرفة المتشدد من المتساهل من المتوسط لا كما يظنه بعض الناس، مثلا فلان وصف بأنه متساهل مع ذلك ما اعتمد عليه تماما، لما وصف العلماء ذلك الإمام بأنه متساهل ما قالوا بأنه ليس بإمام، لأنك إذا قلت ما اعتمد عليه أبدا مع ذلك يعني وصفته بأنه ليس بإمام، غير معتمد يساوي ليس بإمام تماما. لكن لما وصفوه بالتساهل قصدوا أنك لو وجدته عارض إماما معتدلا فوثق راويا وغيره ضعفه من المتوسطين المعتدلين، عند التعارض تقول فلان عرفناه بالتساهل إذن ما نقبل توثيقه، فقط عند التعارض. وأعرف أنه فيه إشكالات تدور هذا الكلام، لكن هذا لا يسمع به الوقت. طيب، هذا يقول: ذكرت أن النسائي هو الوحيد الذي ليس له ثلاثيات، فهل لمسلم ثلاثيات؟ لا، مسلم ما له ثلاثيات، مسلم ليس له ثلاثيات، البخاري والترمذي وابن ماجه لهم ثلاثيات وأبو داود، لكن الإمام مسلم ليس له ثلاثيات. يقول: سمعت من أحد المشايخ أن النسائي إذا روى عن اللهيعة يبهمه ويقرنه، هذا صحيح، وهذا أحد أدلة ورع هذا الإمام. لو كان مثلا عنده حديث يرويه من طريق ابن لهيعة ورجل آخر، كلاهما يروان الحديث، فيسمي الرجل الآخر، وعندما يأتي لابن لهيعة يقول ورجل آخر أو وفلان أو وآخر، يبهمه ما يسميه، مع أنه وارد في الرواية التي يرويها، كأن يكون مثل قتيبة بن سعيد يروي الحديث عن ابن لهيعة ورجل آخر، مثل قتيبة ابن لهيعة ولنقل مثلا معه ابن وهب أو مالك، فيأتي الإمام النسائي ويقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك ورجل آخر، وسبب ذلك هو أن ينبه الناظر إلى أن ابن لهيعة ليس على شرطه. فائدة أولى. الفائدة الثانية أن ينبه على ضعف ابن لهيعة. طيب، تقول لما لم يحذف المبهم ويقول قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وريحنا من الإبهام؟ قالوا من أجل أن يبين أن الحديث طريق آخر فيتقوى بذلك الحديث، يبين أن الحديث يرويه اثنان لا واحد، وهذا يفيد خاصة في باب التعارض، لو تعارض راوية تعارضت أحاديث الحديث الذي رواه أكثر من واحد لا شك أنه أولى بالحفظ والإتقان من الذي رواه واحد. يقول: ذكرت أن رواية قتادة وجماعة المعان عنه تقبل، فهل هذا خاص بما في الصحيحين فقط أم لا؟ وأرجو بيان سبب ذلك ومقال بذلك. طيب، أي قتادة المعان عنه رواياته مقبولة مطلقا في الصحيحين وفي غيرها، والذي قال ذلك أول من قال ذلك الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث في باب التدليس، لما ذكر مدلسين ضرب مثلا بقتادة بالرواة الذين لا يدلسون إلا الثقات، قال: ومن الرواة من يدلس لكنه لا يدلس إلا الثقات مثل قتادة. وتعرفون أن الراوي إذا عرف أنه لا يدلس إلا الثقات تكون عنعنته مقبولة، مثل ما قالوا في سفيان بن عيينة. هذا الأمر الأول والعالم الأول. العالم الثاني ابن حزم في كتابه الإحكام قسم المدلسين إلى مرتبتين، مرتبة مقبولة ومرتبة مردودة العنعنة، وذكر قتادة في المرتبة الأولى مقبولة العنعنة. أيضا هناك تصرفات صريحة وأقوال صريحة، ابن عبد البر أيضا ذكر قتادة في كتابه التمهيد في موطن منه فقال: وبعضهم يقول إن قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدثنا فحديثه مردود. يقول ابن عبد البر معلقا على هذا قال: وهذا تعسف، فهو صريح في الرد على أصحاب هذا القول. بل هناك تطبيقات قوية جدا للإمام أحمد وأبي زرعة وغيرهم من أهل العلم تبين أن عنعنة قتادة مقبولة، سبب ذلك أن نوع تدليس قتادة لا يستلزم رد العنعنة، لأن نوع تدليسه هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وهذا يعني كلام طويل يحتاج إلى شرح. أصحاب الكتب الستة هل هم عجم جميعا أم بينهم من هو أصله عربي وما الدليل على ذلك؟ هذا السؤال من طرف العلم، ليس من العلم في الحقيقة، لكن كل شيء معرفته مفيدة. أصحاب الكتب الستة منهم العربي ومنهم العجم، إلا أنهم جميعا مسلمون. فالبخاري بخاري من بخارى، الإمام مسلم عربي، قشيري على الصحيح أنه من قبيلة قشير وهي قبيلة من بني عامر بن صعصعة من هوازن، والإمام أبي داود أيضا عربي، والنسائي ما حد تكلم عن كونه عربي أو لا، إلا أنه منسوب إلى نسا مدينة بخراسان كما ذكرنا. ابن ماجة أيضا لم يتكلم عنه أحد بأنه عربي أو لا، إلا أنه منسوب إلى قزوين وهي مدينة أيضا من بلدان العجم. يعني الذي نجزم بأنهم عرب هم مسلم وأبو داود، وأما البقية فمن الأعجم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين بالثريا لناله أقوام من هؤلاء، وأشار إلى سلمان الفارسي. ولا نعرف، أو لو جمعت عدد العلماء الذين خدموا هذا الدين لوجدت أن أغلبهم من الأعجم. رضيتم يا عرب ولا ما رضيتم؟ هذا الواقع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.